وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شروط الصلاة. الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة للبدن والثوب والمكان، مش كده؟ الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. طيب، اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها، وهل هناك نجاسة يعفى عنها؟ نعم، النجاسة ضربان. الضرب الأول ما لا يعفى على ما يدركه الطرف منها، لا يعفى على ما يدركه الطرف منها، لا يعفى على ما يدركه الطرف منه. يعني ما يدركه الطرف؟ ما تراه بعينيك، يعني أدركته بطرفك أي بنظرك، فلا يعفى على ما يدركه الطرف، وهي ما يسميه البعض نجاسة مغلظة، البول والغائط، هذا لا يعفى على ما يدركه الطرف. لكن ما لا يدركه الطرف هذا أنت لا تراه، وإما لشك هذا معفون عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس في وسعك أن تراه، فإما لشك هذا معفون عنه طالما أنك لا تراه. لكن لو رأيت وهذه النجاسة المغلظة فلا يعفى على ما تدركه بعينه. الضرب الثاني نجاسة يسميها البعض نجاسة مخففة، منهم من يجعلها الدماء، ومنهم من يجعلها الدماء والخمر، وهذه النجاسة المخففة يعفى عن اليسير منها، يعفى عن اليسير منها، كدم البراريث والذباب وما شبه ذلك، لصعوبة التحرز عن ذلك. يعني صعب ان احنا نتحرز من ايه؟ من دم يعني ناموسة، او من دم ذبابة، او ما شبه ذلك من هذه الامور. نعم، لو امكن التحرز، لو امكن التحرز لا يجب، انه معفو عنه اصلا في الاصل، فايه فهذه النجاسة معفون ايه عنه، يعني لا يجب عليك أن تتحرص. ليت ناموسة مثلا وقتلتها على يدك جاز لك ذلك، ومع الناس تترك أثر وتترك دماء، ولك أن تصلي لذلك، وهذا معفون عنه لأنه يبتلى به الناس ويصعب التحرز منه. ولذلك قيد الشيخ هنا وقال السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها، يبقى إن كان يعفى عنها لا يشترط أن تجتنبها. قال لبدنه وثوبه وبقعته، يكترب النجاسة في ثوبه وبدنه والمكان الذي يصلي عليه، تسجد عليه أطرافه، وأيضا يمسه بالثوب، فيشترط أن يكون هذا المكان طاهر والثوب والبدن مع القدرة. هذا الشرط مع القدرة، يعني يسقط مع العجز، فإن عجزت أن تطهر ثوبك أو بدنك أو بقعتك صليت على حالك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المريض الذي يكون على سريره وهو يعني لا يتمكن من تطهير نفسه من النجاسة التي به يصلي على حاله، هذا الشرط يسقط مع العجز، وكثير من الناس يجهلون ذلك مع أنهم كانوا يصلون قبل أن يمرضوا أن يصابوا بذلك، تراهم يتركون الصلاة إذا أصيبوا مثلا بسلس بول أو بمرض لا يتمكنوا من أنفسهم فيه، أقول كيف أصلي على هذه الحال، أنتظر حتى تطهر. وهذا نسمعه كثيرا من الناس، هذا مما لا شك جهل بأحكام الصلاة، هذا يعفى عنه بالنسبة له، هو يقلل من هذه النجاسة قدر استطاع، استطاع أن يتطهر وجب، وإلا طهر بقدر ما استطيع. فلذلك هذا الشرط يسقط مع العذر، فلذلك قال اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة. إيه الدليل لقوله تعالى وثيابك فطهر وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول؟ هذا أمر بالتنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه ولا عذاب إلا على ترك واجب فاجتناب النجاسة إيه واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته يعني بشيء، ها بضلع يعني زي حاجة نشفة أو بظفرها، ها ثم تقرصه بالماء، تغسله بالإيه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي إيه تصلي، تنضح الماء اللي غسلته به أو تعصر، ها ثم تصلي فيه. وأمره صلى الله عليه وسلم، طب هذا يدل عليه أنه أمرها لما هي سألته عن دم الحيض يصيب إيه، أمرها بغسل، أمرها إيه بغسل. وعلى قول من قال أن بل بالإجماع دم الحيض نجس، فأمرها أن تغسل دم إيه دم الحيض. وهناك من قاس سائر الدماء على دم إيه حيض هم الجمهور. نعم. النطح الرش بليه، قال تحته ثم تقرصه بالماء، تغسله بالماء ثم تنضحه. قال في الشرح تحت هو الرش بليه بالماء، يعني النطح انك ترشه بليه بالماء، يعني هو المقصد هو غسل، يعني سواء انك انت يعني غسلته وحطيته وبعدين رشيت بالماء وكثرت هذا المكان بالماء، او انك ايه غسلت بالماء ثم ايه عصرت، الشاهد أنك تطهر هذا المكان من النجس الذي أصابه، كما في الحديث ولا يضرك الأثر بعد أن إيه أن تحط وتغسل، فإن بقى الأثر وهو اللول فهذا لا يضر بعد أن أزلت عين الإيه النجس. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في طائفة المسجد، أيضا البول نجس وأمر بتطهيره بصب ذنوب الماء على البول. وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، ها فدلت كل هذه الأحاديث على وجوب التطهير من الإيه من النجاسة. يبقى دلوقتي إزالة النجاسة واجبة عن إيه عن الإنسان، يبقى عن بدنه عن ثوبه، وأيضا لبقعته التي يصلي فيها لحديث الإيه بحديث الأعرابي، تجد أن الحديث الأعرابي دل على تطهير البقع، وحديث أسماء دل على تطهير الثوب، وحديث تنزه من البول دل على تطهير البدن، كل هذه الأحاديث، وأيضا قوله تعالى وثيابك فطهر دل على تطهير الثياب، فهذه الأحاديث التي ذكرها دليل على تطهير الثوب والبدن والبقع للصلاة. نعم. بعينك شايفه، ان لم تراه فيعفى، شو ده اللي قلنا يعفى على ما لا يدركه الطرف، مش شايفه خلاص. طيب ثم قال فتصح من حامل مستجمرا، تصح من حامل مستجمرا، يعني تصح نقول لك تاني بالنجاسة، لكن لو حمل مستجمر تصح، تصح لانه طاهر حكما، المستجمر ده طاهر ايه طاهر حكما. افترض ان امرأة مثلا تحمل طفلا او رجل يحمل ولده، وبعد ان بال او تغوط هو طهره بالاستجمار، طهره بالايه بالاستجمار، يعني مسح بخرق، فهذا يعد طاهر ايه حكما، وله ان يحمله وهو ايه وهو يصلي. فقال فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طاهرا كالهر، يعني لو هو بيحمل حيوان طاهر جائز، مع أن اللي في داخل بطن الحيوان ده إيه نجس، اللي في داخل بطن الحيوان نجس، وكذلك ما في معدة هذا الصبي ها نجس، لكنه في الداخل لا حكم له، لكن إذا خرج يجب أن يقتن، إذا خرج يجب أن يقتن. فقال فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان يصلي حاملا أمامة بنت أبي العاص، يصلي حاملا أمامة، وكان أيضا يسجد والحسن والحسين يجلسان على ظهره عليه الصلاة والسلام، مع أن النجاسة في بطونهما مما لا شك، وكذلك في بطن أمامة وفي معدته، فهذه النجاسة كالنجاسة التي في بطن الإنسان نفسه كما يحمله الإيه الإنسان، فهذا الداخل لا حكم. لكن لو حمل الإنسان مثلا زجاجة فيها بول رايح يحلل تحليل مثلا، ومع الإزازة فيها بول وحطها في جيبه وصلى، هل تصح صلاته وهو يعلم أن في جنب في ثوبه النجاسة؟ هل تصح؟ تصح؟ لا تصح. لما مش دي زيها زي الحيوان الطاهر، ودي زجاجة طاهرة من الخارج والنجاسة جواها، يبقى اللي جواها زي اللي جوا بطن الصبي واللي زي بطن اللي جوا بطن الهر، ايه الفرق؟ ها مظبوط. نعم. ها هي زجاجة فيها نجاسة، لكن زجاجة فيها نجاسة معلوم، وهذه النجاسة معلوم، وهذه يمكن التحفظ عنها. أما النجاسة التي في بطن الصبي لا يمكن التحفظ عنها، ولهذا لا تصح الصلاة بذلك. لكن هذه المسألة ليست متفقا عليها، هذه المسألة فيها خلاف، فعند الشافعية تصح، وحملوها على الايه الحيوان الطاهر. نعم، والرواية عن أحمد نعم، لكن المشهور في المذهب أنها لا تصح. نعم. طيب ها ماشي، لا إذا علمت أنه بال أو تغوط خلاص بقت نجاسة ظاهرة، خلاص بقت نجاسة ظاهرة، لكن إن لم تعلم خلاص الصلاة صحيح. لكن علمت أن الطفل بال وحملته هو يبول وهذا البول ظاهر، ها وكذا لا تصح، أصبحت حاملا للنجاسة، ها ليست في بطنه هو، هي أيضا مسألة ليست متفق عليها فيها خلاف، لأنهم تكلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامة وقال أن ذلك لا يتحفظ منه الأطفال، فعلها أيضا تكون، لكن ليس ظاهرا، فجعل الظهور هو الظهور للخارج، حتى وإن كان إيه يعني هو خرج من مخرجه لكنه لم يظهر للخارج، طالما أنه لم يظهر للخارج ولم يرى فجعلوه حكم ما الموجود في الإيه في البطن. ده لو أنت لم تعلم، يعني أنت حملت الولد وهو مثلا لابس البنبر وهو بال حقيقة، أنت لا تدري وصليت به هذه الحال تصح، لكن لو علمت أنه بال ثم حملته هو يعني متأكد أنه بال الأمر يختلف. أيوة نعم، الغالب في الأطفال، أنا بتكلم عن الحكم مش أنت بتكلم علشان ده غالب في الأطفال يخفف من أجل الإيه من أجل المشقة أو من أجل على كل هذا القول قاله البعض، لو فرض أن النجاسة ليست ظاهرة وإن خرجت من مخرجها فليه فالصلاة تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامه وغالبا الأطفال إيه لا تسلم من ذلك. نعم، وكالزجاجة التي فيها إيه فيها نجاسة وهو يعني ظاهرها طاهر، ظاهرها إيه طاهر. طيب نعم، لأن خلاص هذه النجاسة علمت أنها ظاهرة فكأنك حملت نجاسة متعمدة. ثم قال الشيخ هنا فإن حبس، يعني المد اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة شر، فإن حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منها وصلى صحت صلاة. إن حبس ببقعة نجسة يعني حطوه في زنزانة أرضها نجسة، فإن حبس ببقعة النجس لا يمكنه الخروج وصلى صحت صلاته، لأن قلنا ليه اجتناب النجاسة شرط مع القدرة وتسقط مع العجز. لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، يعني كانت الأرض فيها ماء نجس ورطب، بحيث أنه لو سجد على هذه الأرض يبقى هذه النجاسة ستنتقل إلى يعني إلى بدنه وإلى جسمه. قال لا يسجد في هذه الحال، لكن يومئ، يصلي إيماء، يومئ بالركوع ويومئ بالإيه بالسجود، ويكون إيماء السجود أكثر من إيماء الركوع. يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، ما يعودش عشان يبقى أقل مساحة ممكنة هي للاقة الإيه البدن من النجاسة، يجلس على قدميه. قال ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة، يعني هي في نجاسة في الأرض لكنها نشف، فهو مجرد ما حيسجد حيبقى ملاقي للنجاسة صحيح، لكن لما يرتفع بين جاف وجاف طاهر بلا إيه بلا خلاف، فالنجاسة مش هتنتقل معه كما لو كانت إيه بط. فهنا يجب عليها إيه أن يشرب. ليه؟ قال تقديما لركن السجود، لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعلى عدم سقوطه، بخلاف ملاقاة النجاسة فليس مجمعا على أن اجتنابها شرط. فمنهم من قال أن اجتنابها واجب وليس إيه وليس بشرط، فقال أن السجود آكد عن اجتناب الإيه النجاسة، فلذلك قال يسجد عندما تكون الأرض جافة نجسة لكنها جافة، ويومئ إن كانت رطبة. طيب قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا، هو بيصلي ثوب الهواء طيره على ثوب آخر نجس، لكن طبعا الثوب الآخر نجس جاف ولا رطب؟ جاف ولا رطب؟ جاف. هذا محمول على أن الثوب نجس لكنه إيه؟ لكنه جاف. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا، أو حائطا نجسا لم يستند إليه، يقول أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صح. يقول إن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، يعني مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا صحت صلاة، صحت إيه صلاة. ليه؟ لأنه يباشر النجاسة التي على الثوب أو التي على الحائط بشيء منفصل عن ذاته، هو بالثوب بشيء منفصل عن، أشبه ما لو صلى بجواره إنسان يلبس ثوبا نجسا ملتصقا والتصق ثوبه بثوبه، فصلاته صحيح لأن بين الجاف والجاف طاهر بلا إيه بلا خلاف. فكذلك لو مس ثوبه ثوبا نجسا ولم تنتقل النجاسة بالرطوبة إلى ثوبه، وإلا وجب عليه أن يزيل النجاسة التي عليه على ثوبه. وكذلك مس ثوبه حائطا نجسا فهذا لا يضره، صلاته إيه صحيح. أو صلى على محل طاهر من بساط أو حصير ونحوهما أو نحوهما طرفه متنجس، طرف البساط ده كليم بتصلي عليه ولا بساط ولا سجادة، طرف السجادة متنجس، يعني بال الولد في قطع من السجادة وانت بتصلي بعيد عن الحتة اللي بال فيها الايه الولد، يبقى طرفه متنجس فإن صلاته صحيح. ليه؟ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصلي على النجاسة، ليس بحامل لها ولا بمصلي عليه، فصلاته صحيح. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة وتعقبها أو يتصل بها أرض نجسة، فصلاته صحيح. كذلك هو صلى على قطعة من البساط طاهرة وجزء منه نجس، ف فهو ليس حاملا للنجاسة وليس مصليا على النجاسة، فهنا صلاته إيه؟ صلاته صحيح. طيب، ثم قال طرفه متنجس ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به. نعم نعم، مساحة اللي هو بيصلي عليها ما تجيش جنب النجسة، يبقى أعضاء سجوده وثيابه ما تجيش عليها. أعضاء والثياب تصح الصلاة، لأنه هو المقصد أنه إيه؟ أنه ما يلقيش اللي إيه؟ النجاسة إلا على الأرض بإيه؟ ببدن، حتى لو كانت أمامه أنه مش هيقعد عليها ولا هيسجد عليها ولا صلى عليها منفصلة عنه، كما لو كانت الحتة دي مش موجودة خلاص مفعوثة حتى. طيب، يبقى إذن هي لو كانت بعيدة يبقى من باب أولى أن صلاته إيه؟ تصح. ثم قال ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به، يعني لو فرض أنه هو بيصلي على سجادة مثلا، لما يجي يسجد بتتحرك السجادة، يعني لما يجي يركع أو يجي يسجد مثلا كده تبدأ تتحرك فتتحرك بحركته لكنها غير متصلة به، غير متصلة به، غير يعني مش مربوطة فيه، يعني لو مشي مش هتتحرك معاه، دي بيختلف عنها لو كانت ايه يعني متصلة به، يعني بيصلي على ثوب جزء منه مربوط فيه، لما بيتحرك يتحرك معاه الايه، يتحرك معه الثوب، زي مثلا اللي هيسجد على كمه او يسجد على ذيل ثوبه، يسجد على ذيل الثوب، فهذا متصل به، هذا حكمه يختلف عن حكم الايه الشيء المنفصل اللي هي زي الحصيرة أو زي الايه المصل. فلو كان هذا الجزء الذي يصلي عليه متعلق به يتحرك بحركته يبقى حكم حكم الثوب المتصل ايه المتصل به، فهنا لذلك قيده ايه ولو تحرك بحركته، يعني الشيء اللي هو بيصلي عليه ده لو كان طرفه نجس حتى لو تحرك لما هو بيتحرك عليه لكن مش متعلق به، بحيث لو سابه مشي ما ايه ما بينجرش وراء، لانه لو كان متعلق به يبقى هيبقى حكم حكم ايه ثوب. هذه فائده يعني، فاذا كان هذا الثوب متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشي هذه الحاله لا تصح الصلاه، لانه ايه مستتبع ليه لهذه النجاسه، كانه حامل لهذه النجاسه، ها ما بيتحرك بتتحرك معاه، ما بيقف تقف وهكذا، فكانه حامل لهذه الايه كانه حامل لهذه النجاسه. طيب، ثم قال أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة، حبل تحت رجله، الجزء اللي تحت رجله طاهر والطرف الثاني من الحبل موجود في إيه؟ صلاته صحيحة بقى. وما يصلي عليه منه طاهر، الجزء اللي هو بيصلي عليه منه هو إيه؟ هو طاهر، هي برضو أشبه بالإيه؟ بالحصير أو بالبساط اللي هو بيصلي على جزء منه طاهر والباقي متنجس. نعم نعم صحيحة صحيحة، لأنه ليس ملاقا للنجاسة، طب بشرط طبعا أن الأرض النجسة دي جافة، بحيث أنك أنت لما هتحط الثوب ده لا تنتقل النجاسة من الإيه من الأرض إلى الثوب، يبقى بين جاف وجاف ملاقي لنجاسة جافة فلا تنتقل النجاسة إلى الثوب، لأن احنا اتفقنا أن بين جاف وجاف طاهر بلا خلاف، فيبقى هذا الثوب نفسه طاهر، لو شلته طاهر، لو حطيته طاهر وشلته من على الأرض، الأرض نجسة، إلا لو كان في أحدهما رطوبة فحتنتقل النجاسة بهذا الوسيط والرطوبة يعني الماء، فلو كان الثوب ده مبلول وحطيته على الأرض يبقى النجاسة حتنتقل من الأرض للإيه أو تنتقل من الثوب النجس للأرض، لكن لو الأرض جافة والثوب جاف وأحدهما نجس حطيته عليها ما تنتقلش النجاسة. زي بالضبط كده أنا ليه حكم الظاهر، ليه حكم خلاص الظاهر ده طاهر وانا بصلي على طاهر، كما لو كان تحت هذه الارض مثلا بال رجل. ثم انت حطيت فوق البول ده تراب بحيث انه ده تراب جاف ودفنت البول بتاعه. قال يصح انك تصلي على هذه الارض؟ يصح انك تصلي على هذه الارض لان خلاص النجاسة انت دفنتها مش باين. نعم اقصد اقول ان بقى الظاهر لك تراب طاهر، ان الظاهر لك تراب طاهر هذا الايه في هذا المكان، وكذلك الظاهر لك هنا ثوب طاهر وان كان ما تحته ارضا. الصلاة صحيح، الصلاة هنا الصلاة هنا صحيح. سميك او رفيع، انت الثوب حطيته كان فاصلا بين الايه بين الارض وبينك وبين جسدك بحيث انك انت بتسجد على الثوب مش على الارض والثوب طاهر، الصلاة صحيح. نعم طيب ما انظر لا مش في حالة العذر مطلق يصح، لكن لو كان مسألة فيها خلاف يبقى من باب الايه ترك المختلف فيه ها وخروجه من العهدة بيقين، كل هذا هيبقى من باب الايه ترك المشتبه، من باب الورع، من باب كده. نعم نجس فين؟ نجس يعني ايه تنجس من تحت؟ ما الارض نجسة وجافة، قلت ان كانت رطبة لا يجوز، انا اشترطت ان الارض تكون جافة، لكن لو الارض رطبة لا يجوز لان الثوب حيتنجس، ويبقى انت بتصلي على ثوب نجس تخين ولا رفيع؟ يعني حتى ولو كان الثوب تخين والارض رطبة والنجاسة بلت بس وش من الثوب وما انتقلش الى اعلى لا يجوز، لان بقى الثوب نجس، يبقى انت بتصلي في هذه الحالة على ثوب نجس، انك لو رفعت الثوب من على الارض هتقول ان الثوب تنجس، لكن في الحالة لما الارض طاهرة الارض نجسة لكن النجاسة جافة والثوب جاف، لو رفعت الثوب من على الارض مش هتقول ان الثوب تنجس، الثوب طاهر وحطيته هو طاهر، ويبقى انت بتصلي على ثوب طاهر يبقى على مكان طاهر وان كان ما تحته نجس. طيب ثم قال او سقطت عليه وما يصلي عليه منه طاهر، يبقى ايه حيبقى صلاة صحيح. قال او سقطت عليه النجاسة التي لم يعفى عنها، خلاص يعني لو سقطت نجاسة يعفى عنها لا يلتفت ايه لا يلتفت، لكن لو سقطت نجاسة لا يعفى عنها عليه فزالت سريعا، فزالت ايه سريعا، يعني مثلا واحد لابس جاكيت ها وكان يحمل طفلا مثلا وبال الطفل وهو يحمله وهو ايه يصلي، فراح حاطط الطفل وراح قالع الثوب اللي اتصاب الايه اللي اتصاب بالنجاسه واكمل صلاته وازال هذه النجاسه ايه سريعا صحت صلاته. لكن بقى ان انتقل البول من الثوب الاعلى الى الثوب الاسفل ها وتعذر ان يزيل هذه النجاسه سريعا هنا يخرج من الصلاه، يبقى هنا قال فزالت سريعا او ازالها سريعا، يعني لو هي نفسها النجاسه زالت سريعا او هو ازالها ايه سريعا، يعني النجاسه هتزول سريعا ازاي؟ واحد حط له ايه يعني ثوب نجس لكنه جاف ها على كتفه ها او جه على كتفه بعدين الهواء طيره او واحد تاني ايه شده، المهم ان النجاسه زالت او ازيلت سريعا فهذا لا يضر، صلاته ايه صلاته صحيح او ازالها سريعا صحت الصلاه. لأن النجاسة ليه تصح مع أن النجاسة تلبس بها ها ثم أزالها سريعا؟ لأن النجاسة يعفى عن يسيرها، مش احنا اتفقنا أنه يعفى عن يسير الايه عن يسير النجاسة، فيعفى عن يسير زمنها، يعفى عن يسيرها يعني قليل منها، فيعفى عن يسير زمنها أي زمن النجاسة الكبيرة ككشف العورة، ككشف الايه ككشف العوره، مش احنا قلنا يعفى عن ايه عن ظهور يسير من العوره في الصلاه، لكن ان انكشف في زمن يسير في زمن يسير وغطاها صحت ها. وقاس العلماء الزمن اليسير للنجاسه الكبيره على الزمن الطويل للنجاسه قليل، قال هذه كيكه فكذلك فهنا برضو أيضا بالقياس لو نزلت نجاسة إيه وأزالها سريعا صحت صلاة. وقال لما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قدرا. وزاد البيهقي في روايته قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعليه نجاسة وهو لا يعلم وأخبره جبريل عليه السلام في أثناء صلاته بعد أن صلى جزءا من الصلاة بوجود النجاسة فخلعهما. فالصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مباشرة خلع النعال دون أن يدرون لما خلع، إنما يعني ده يعني في سرعة التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل فعل كان بيصلي هو بنعل، ما لوش نستنى لما تخلص الصلاة ونشوف هو خلع ليه ونسأله ها وإن كان كده نبقى نخلع ولا ما نخلعش، ما فيش، هم شوفوا خلع راح مباشرة خلعوا النعال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد من صلاته ما حملكم على أن تخلعوا نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. ما لهمش ما تعملوش كده لما تشوفوني اعمل حاجة ما تعملوهاش واستنوني لما اقول لكم تعملوا ولا ما تعملوش، لا اقرهم على ذلك بس بيّن لهم السبب الذي من اجله خلعه عليه الصلاة والسلام. قال ان جبريل اتاه فبين ان فينا عليه قضاء قال فاذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فينا عليه فان وجد به مخابة او اذى فليمسحهما بالتراب. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاستدل الشيخ بهذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الإنسان إذا سقطت عليه النجاسة أو علم وجود النجاسة وأزالها سريعا لم يضر ذلك، صحيح الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم وجود النجاسة أزالها سريعا و أكمل على ما أو بنى على ما صلاه ولم يستأنف أي لم يبتدي الصلاة من أي مجد فصح. ثم قال وتبطل الصلاة نعم يرى يعفى عنها في زمن الصلاة كله، النجاسة اليسيرة يعفى عنها في زمن الصلاة كله، لكن النجاسة الكثيرة دي النجاسة اليسيرة يعفى عنها مطلقا في الصلاة، لكن النجاسة الكثيرة يعفى عنها الزمن القليل. فجعلنا النجاسة الكثيرة مع الزمن القليل كالنجاسة اليسيرة مع الزمن الكثير، قاس هذه على فقال هذه نجاسة يسيرة وعفونا عنها في زمن طويل، كذلك هذه نجاسة كثيرة سنعفو عنها في زمن قليل. قال وتبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال. تبطل الصلاة إن عجز عن إزالة النجاسة هذه في الايه في الحال. ليه بقى؟ قال لإفضاء ذلك إلى أحد أمرين، إما استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا وهو يعلم، وإما أن يعمل فيها عملا كثيرا، يروح بقى يغير هدومه وكل ده وهو في الصلاة، فإما أنه يعمل عمل كثير وإما أنه يصلي مستصحبا للإيه للنجاسة، فصار هذا كالعريان يجد السطرة بعيدة عنه، فعلشان يستر نفسه حيتحرك كثيرا أو أنه يصلي عريان، هذا يخرج من الصلاة تبطل صلاة، لكن صلاته تصح إن لم يجد سطر. يصلي عريان إن لم يجد إيه سطر، لأن ستر العورة شرط مع القدر، خلاص ما فيش حيصلي على حد. لكن هو يصلي عريان ووجد السطر بعيد، عشان يذهب ليأتي بهذه السطرة سينشغل بعمل كثير ويخرج عن هذا المصلى، فهنا يخرج من الصلاة ويأتي بالسطرة ويصلي. كذلك إن عجز عن إزالة النجاسة السريعة خرج من الصلاة وتطهر وأتى ثم صلى. نعم، تبطل الايه؟ تبطل على الفور بايه؟ بوجود بعدم استطاعته لازالتها، عجز عن ازالتها بطل. وكذلك وجد السترة بعيدة عنه وهو يصلي عريان بطل، خلاص هيروح ايه؟ يأتي بالثوب ويصلي. طيب، ثم قال وكل او وكل من ذلك مبطل للصلاة. دي في المسألة اللي فاتت اللي هي ايه؟ إما أنه عمل كثير وإما أنه يصلي مستصحب للإيه؟ للصلاة فحيغرق. قال وتبطل أي الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها، يعني لو كان عليه نجاسة وهو عارف مثلا اللي إيه؟ كان فيه الولد بال على ثيابه وإيه؟ وقال أنا حقوم أغير وكذا وبعدين نسي وصلى، فهو كان يعلم بالنجاسة ثم إيه؟ نسيها. قال أو نسيها أو جهل عينها أو حكمها، ما يعرفش أن العين دي نجسة، هو كان متلبس بها أثناء صلاته أو جهل عينها، يعرف أن مثلا عشان يسأل أن جلد الخنزير نجس مثلا، لكن لا يدري أن هذا جلد خنزير، يحسبه جلد بقر يحسبه جلد كذا، فجهل العين أو جهل الحكم أن حكم جلد الخنزير، يعرف أنه جلد الخنزير لكن يجهل الإيه؟ الحكم. فإما أنه جهل العين أو أنه جهل الحكم أو نسيه، مهم أنه صلى متلبسا بالإيه؟ بالنجاسة، جاهلا لحكمها جاهلا لعينها أو عالما بحكمها وبعينها وصلى ناسيا. نعم، لا لا لا، جهل عينها مش ده جهل مكانها، مش جهل عينها، هو فين في الثوب مش عارف، هو خلاص دي ليها حكم تاني فرض عليه ان يغسل كل الثوب. ثم علم انها كانت في الصلاة، يعني علم بقى ان هو صلى بهذه النجاسة التي لا يعلم انها نجاسة، او يعلم العين ليه لكن لا يعلم ان حكمها نجس، او كان يعلم العين ويعلم انها نجسة ونسيها وصلى. قال في كل هذه الحالات ثم علم أنها كانت في الصلاة بعد أن صلاها جاهلا وجودها في الصلاة، فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط، فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كطهارة الحدث. لكن هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصح قولي العلماء في هذه المسألة أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ولا إعادة عليه، صحت صلاته ولا إعادة عليه، وهو ترجيح ابن قدامة في المغني عنه، كما هو مذهب مالك، وأيضا هناك رواية لأحمد بصحة هذه الصلاة، بل كما يقول شيخ الإسلام وهو أظهر روايتين عن أحمد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه كما في حديث أبي داود ولم يستأنف الصلاة، يعني ما ابتداش من الأول، فمعنى ذلك أنه صلى وهو جاهل بالنجاسة ولم يستأنف بل بنى، أي أن الصلاة بالنجاسة مع الجهل بها صحيح، وكذلك النسيان، وكذلك ليه؟ وكذلك النسيان، فالنسيان كالجهل. نعم، ايه اي نعم، ما تعرضناش النقطه دي خالص. اي ماشي. قال واما ما فعله العبد ناسيا او مخطئا من محظورات الصلاه او الصيام او الحج لا يبطل العباده، اذا ما فعله العبد من محظورات الصلاه او من محظورات الصيام او من محظورات الحج فعله ناسيا او جاهلا لا يبطل الايه؟ لا يبطل العبادة، فعل المحظور وهو جاهل او نسي لا يبطل الايه؟ العبادة. طيب، ثم بعد ذلك يقول المواضع المنهي عنها، أي منهي عن الصلاة فيه، في مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيه. نعم. هو السائل يقول لو بال عليه الطفل قبل ما يسلم بلحظة، قبل ما يسلم بلحظة، يعني معنى ذلك عايز يقول ان بقى دي لحظة، احنا مش عايزين نقول هذه صلاة بطل ان لم يزل النجاسة سريعا، لان المفروض ان لو بال عليه الطفل قبل ان يسلم بلحظة لا يسلم ويزيل النجاسة سريعا ثم يسلم، فلا ينشغل بشيء الا بزالة الايه النجاسة، فإن لم يزلها يبقى خلاص مفروض في حكم هيروح ايه. فلو بال عليه قبل ان يسلم بلحظة اللي وجب عليه مش يسلم، اللي وجب عليه ان يزيل النجاسة ايه سريع، ان كان يستطيع ان يعني يرفع هذا الثوب عنه ها يبقى يرفع هذا الثوب ثم يسلم، ان هو متلبس بالنجاسة الان فلا يكمل الصلاة وهو متلبس بالنجاسة عامدا. احنا قلنا لو هي النجاسة يسيرة وكانت موجودة عفونا عن الزمن اليسير وهو يرفع هذه النجاسة، وهو يرفع هذه الايه هذه النجاسة مش متعمد ابقاء هذه النجاسة زمن يسير. طيب قال ولا تصح المواضع المنهي عن الصلاة فيها، يقول ولا تصح الصلاة فرضا ولا نفلا في الارض المخصوبة وكذا في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها، فوق سطح هذه الأشياء الحمام وقارعة الطريق وأعطان الإبل مثلها، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها. هذه المواضع اللي هو ايه ذكر انها لا تصح الصلاة فيها. لا اولا ناخذهم موضع موضع. الارض المخصوبة قال لا تصح الصلاة فرضا ولا نفلا في الارض المخصوبة لحرمة لبثه فيها، لحرمة مكوثه فيها، وعنه بلا مع التحريم، اي بلا تصح الصلاة مع التحريم، وهذا قول جماهير اهل العلم وقول اهل الاصول كما ايه كما ذكرنا من قبل. قال واختاره الخلال في الفنون وفاقا، أي وفاقا للأئمة وفاقا للجمهور، قاله في الفروع يعني وفاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وإيه وطهورا. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب أي للضرورة، يعني إذا كان الجامع مخصوبا وصل الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الصلاة فيصلي. قال الشنقيطي في مسألة عدم صحة الصلاة في الأرض المخصوبة إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتضي النهي الفساد، يعني النهي عن الاغتصاب منفك عن الأمر بالإيه بالصلاة، منفك عن الأمر إيه عن الأمر بالصلاة. فعلى هذا الصلاة في الأرض المخصوبة حرام بالإجماع، لكنها صحيحة عند الايه عند الجمهور. نعم. الصلاة بهذه حجة الحنابل انه لا يصح الصلاة دون موضع، يعني لابد من موضع للايه لان تصلي فيه، لان تصلي ايه لان تصلي فيه، فهذا الموضع الذي تصلي فيه انت مغتصب له، لكن هذا الاغتصاب داخلا في ماهية الصلاة في أجزائها في أركانها في شروطها أم أنه خارج عنها، بدليل أن هذه الأرض التي تصلي أنت عليها الذي أنت مغتصب لها، لو قلت للراجل أو جاء صاحبها وقال وهبتها لك وتنازلت عنها لك صحت وأنت في يدك، فدل على أن هذا الأمر منفصل عن هذا الإيه عن هذا الأمر. ولذلك يعني يقول الغزالي على رحمة الله المستصفى أن هذه المسألة قطعية وليست مسألة إيه مسألة ظنية، وأن أهل الأصول متفقين إيه على ذلك، وأن الخلاف جاء من تصور أنه يتقرب إلى الله عز وجل ها من الوجه الذي يعصي. يعني لا وكما ذكرنا في هذه المسألة من قبل مسألة الايه الغصب والرد، لو فرض انه هو أن لو ذبح شاة بسكينة مغصوب قالوا لا تحل الايه لا تحل الشاة. طيب لو حفظ قرآن في أرض مغصوبة، لما رد عليهم بذلك نقول له ايه ارجع ما تحفظ القرآن ده ولا أو ذكر الله أو غير ذلك من الايه مما ردوه به عليه. المهم أن الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الايه مع الايه. قال أدي الموطن الأول لا تصح الصلاة في الأرض الايه المغصوبة. هنقول تحرم الصلاة في الأرض الايه المقصودة وحرمته هذه بالإيه؟ بالإجماع. قال وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة. لا تصح الصلاة في الإيه؟ في المقبرة. قديمة كانت أو حديثة تكرر نبشها أو لا، لقوله عليه السلام لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لا تصح الصلاة في المقبرة. المقصود بالمقبرة هي ما قبر فيه الميت، ما دفن فيه ليه ما دفن فيه الميت، المكان الذي دفن فيه ليه دفن فيه الميت، هذا هو ايه المقصود بالمقبرة، ما قبر فيه الايه الميت. فلا يصل على مكان او في مكان قبر فيه ميت. وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت أو حديثة. نعم، ما هي المقبرة؟ عشان كذا هو فرق هنا بين قبر وقبرين. ممكن المقبرة دي ها خلاص يعني زي اللي بنقول عليها احنا المدافن، المقبرة دي اللي احنا بنسميها الايه المدافن اللي هي مقابر يعني. فانت دخلت داخل هذه المقابر وصليت، يبقى في قبور قدامك وراك وعلى جنبك وعن شمالك وهكذا، لا تصح الصلاة في هذه. لا خلاص، لو انت دخلت جوه السور ده وصليت بقى تصلي في المقبرة، لو انت خارج السور ما بقتش في المقبرة. معين ليه سور وباب ها؟ الحجرة الصغيرة بيدفن فيها وكل المكان المصور حول هذه الايه المقبرة. يعني مثلا على سبيل المثال مقبرة مثلا زي مقبرة البقيع، بص لها في سور من برا لكل الايه لكل القبور اللي بالداخل، وجوه في طرق انت بتمشي يمين وشمال وعاملين طرق تتحرك فيها، وفي مقبرة لا تصلي لا في هذه الطرق ولا عند هذه القبور ها، لكن صلي خارج هذه الايه صلي. فكل هذه مقبرة، لا في المكان اللي بيوقف فيه الناس ولا اللي بيدفن فيه الميت، لا هذا ولا ذا، فكل هذه تسمى المقبرة. قلنا انت رايح فين داخل المقبرة، يبقى هي من اول بابها مقبرة، يبقى دي اصبحت هي مقبرة اي يقبر فيها الناس. ولذلك هو فرق بين المكان اللي قبر فيه واحد ما سموهش مقبرة هنا كما سيأتي، واللي دفن فيه اثنين قال لك لما لو دفنوا ثلاثة تبقى مقبرة ما تصليش فيه، خلاص بقى بتحتتي مقبرة. لذلك قال ايه ولا يضر قبران، اهو بيكون قبرين اثنين بس، وما دفن ولا ما دفن بداره، واحد دفن بداره برضو ما بقيتش دي اسمها مقبرة، ولو زاد على ثلاثة قبور. لكن هذا الكلام يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في اختياراته ها العامة، يقول عن عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين المقبرة فيها قبران أو أكثر، دي مقبرة ودي إيه؟ ودي مقبرة، وليس في كلام أحمد وعامة أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من الايه من القبور، وهو الصواب. قال والمقبرة كل ما قبر فيه، المقبرة كل ما ايه كل مكان قبر فيه، لا انه جمع قبر، لانه جمع ايه قبر. نعم. كل مكان ايه كل مكان ايه ماشي اي صح خلاص بقت مقبرة له واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لا لا لا المقبرة القديمة ما اقصد انه قديم انه يعني ان الايه ان الجثة تحللت، لان هم عللوا النهي عن الصلاة في المقبرة للنجاسة، فان قامت قديمة وباليت ها ولا يوجد اثر الان للايه للصديد ولا للدماء ولا كذا، فقد على اساس ان العلة ها هي النجاسة. لكن قال احمد انها قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس النهي عن الصلاة في المقبرة من اجل النجاسة، لكن هو من باب سد الذريعة الى الايه الى الشرك. ولذلك قال ايه ان عموم كلام احمد وتعليله واستدلاله ها يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وعند عدة ايه وعند عدة قبور. والكلام ده ممكن تشوفه تفصيل رجع له ذكره الألباني في كتابه تمام المنة ها في تعليقه على كلام الشيخ سيد سابق، هو نقل عن بعض الحنابلة اذا كانت المقبرة تحتوي على ثلاث قبور ها فاكثر هي دي المقبرة، لكن ان كان اقل من ذلك فليست بايه فليست بمقبرة. فقال تصح فيها الصلاة مع الكراهة ان ايه ان لم يستقبل القبر يعني. لكن قال الألباني هذا قول بعض الحنابلة ولم يرتضيه شيخ الإسلام بل رده وذكر عن عامة أصحاب أحمد خلاف ذلك كما ذكر في اختياراته وكما لخص الكلام. نعم ده في صفحة 298 تمام منا برد على كلام سيد سابق في الجزء الأول صفحة 214 ها 298 تمام منا و 214 فقه السنة المسألة. نعم مسجد مبني في المقبرة لا تصلي فيه مبني ايوه ما هو اصلا دلوقتي المسجد اللي مبني في مقابر بقى في المقبرة، لكن لو كان يعني المسجد خارج المقبرة وصوره هو وصور المقبرة، يعني جعلت الحائط بتاع المسجد اللي هو في القبلة بتاعك تبنيتها خارج المقبرة لكن الصور مشترك بين المسجد وبين المقبرة، كذلك منعوا ذلك ها وقالوا لابد ان يكون هناك حائط منفصل، يعني تبقى المسجد ليه حائط لوحده والمقبرة ليها حائط ايه حائط لوحدها وغير متصلة بالايه متصلة بالمقبرة. طيب ثم قال نعم يبقى هو في النهي عن الصلاة في المقبرة وكذلك إلى المقبرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إيه على قبر ولا إلى قبر كما في الأحاديث. وهذه المسألة في الحقيقة فصلها الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، في أضواء إيه في أضواء البيان عند في الجزء الثالث صفحة 169 في تفسير سورة الحجر، فالصلاة هذه المسألة المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ها فصلها شق طعمه تعالى في أضواء البيان، وقال المواضع التي نهي عن الصلاة فيها 19 موضعا، ذكر الذي ذكره الشيخ هنا وزاد منها ما صح النهي ومنها ما لم يصح الايه النهي عن ذلك. فمنها الايه الأرض المخصوبة، قال والصلاة إلى المقبرة والصلاة في الايه والصلاة في المقبرة. أما الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة طبعا الأحاديث اللي واردة بلعن اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم إيه مساجد، وبعض طبعا هناك بعض الشبه اللي هو ذكرت ها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت تقوم المسجد بين الإيه بين القبور فاستدل البعض على جواز الصلاة في المقبرة وأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى، لكن الصلاة التي صلاها بين القبور هي صلاة جنازة لا ركوع فيها ولا سجود. قال فالتحقيق العلمي يقتضي أن الصلاة ذات الركوع والسجود لا تكون في المقبرة، لكن صلاة الجنازة جاز أن تكون في الإيه؟ في المقبرة. قال ده هو جمع بين النصوص، اختصار كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب ثم ننتقل لبدا الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة، هذا منهي عنه. قال ولا تصح الصلاة في المجزرة، لا تصح الصلاة في المجزرة وهي المكان المعد للذبح، لا تصح. طبعا هذا ليس قولا واحدا، قال النووي أنها تصح لكنها تكره، تصح لأنها إيه؟ تكره. وعلل ذلك أن هذا المكان يعني ماء وشياطين أو لوجود النجاسة به من الدماء وغير ذلك، لكن إن قلنا أنه تحفظ عن النجاسة صلى في المجزرة في مكان طاهر تصح. إذا كانت العلة هي وجود النجاسة فقد انتفت العلة، لكن إن كان هذا ماء للشياطين فيبقى مثلها مثل الحمام، مثلها مثل الإيه؟ الحمام. وصح أنه عن الصلاة في الإيه؟ في الحمام، وأنه ماء الشياطين فكذلك لا تصح في المسلخ أو في الإيه؟ أو في المجزرة، أو معنى صح تكره ينهى عنها، والنهي بقى ها يعني للكراهة أم للتحريم. فقال النووي النهي الكراهة. وأيضا المزبلة لأنه مرمى الزبالة ولو كانت طاهرة، عند تنزيها طب لا يصلي في الإيه؟ لأن الصلاة عظيم لله عز وجل، فينبغي أن تختار بقعة طاهرة وأيضا بقعة حسنة. ولذلك كانت أعظم الإيه؟ الأماكن في الأرض هي المساجد، أعظم الأماكن في الأرض هي الإيه؟ أو خير الإيه؟ الأماكن في الأرض هي المساجد. قال والحش، الحش ده هو يعني ما أعد لقضاء الحاجة، هي دورات المياه يعني. قال والحش وكذلك لا تصح يعني على المذهب، هو ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء. وهناك حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة تجاه الحش، نهى عن الصلاة تجاه الحش مش في الحش ده، تجاه الايه؟ تجاه الحش. هذا الحديث رواه ابن عدي وقال العراقي لم يصح اسناده. وفي كراهة استقبال الحش خلاف بين العلماء، هذا ذكره الشوكاني في النهي، وكل هذا حيبقى محمول على التنزيه لتنزيه المكان الذي يصلي فيه، ولأن هذه الصلاة صلة بين العبد وربه فلا بد من أنه يختار مكان إيه؟ طاهر يصلي فيه. قال وأعطاني الإبل وهي ما تقيم فيها وتأوي إليه، أعطاني الإبل ما تقيم فيها وتأوي إيه؟ سواء كانت موجودة بها أو غير موجودة. لكن عند الجمهور هذه الصلاة صح في أعطان الإبل لكن مع الكراهة، وذكر ذلك الشنقيطي في أضواء البيان. طبعا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يصلي في أعطان الإبل ها أو يصلي في مبارك الإبل، قال لا. يتوضأ من أكل لحوم الإبل، قال نعم. يصلي في أعطان الغنم، قال نعم. يتوضأ من لحوم الغنم، قال لا. المهم أنه نهى عن الصلاة في مبارك الإيه؟ في مبارك الإبل، وهذا النهي للإيه؟ للكراهة عند الجمهور. وكذلك طبعا في تعليلات ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الإيه، لأن البعض علل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل للنجاسة، وقال أن العلة ليست نجاسة لأن عند الجمهور أبوال وأروات ما يؤكل لحمه ليس به ليس بنجس، وقال أن العلة شيء آخر غير ليه غير النجس، وهي غدر الإبل، من طبع الإبل أنها تغدر بصاحبها، فيعني زي ما تقول تدكن له وتخزن له حتى إذا تمكنت منه قتلته، فربما وهو يصلي في مباركها قتلته أو فعلت به شيء يؤذي. فلذلك نعم. وذكر بعض الآثار ألا تنظر إلى عينها أنها خلقت من الإيه؟ من الشيطان، وكل مارد عاتب سميه العرب شيطانا أو غير ذلك من الإيه. المهم أن العلة خارجة عن مسألة نجاسة أبوال الإيه؟ أبوال أدب. لكن صح النهي، لكن لو صلى صحت صلاته، صحت إيه؟ صحت صلاته مع الكره، صح صلاة الكره عند الجمهور. قال وقارعة الطريق أيضا نهي أو ينهى عن الصلاة فيه. طبعا هي لا تصح عند الإيه؟ عند الحنابلة، قال لا تصح الصلاة في الأرض المقصوبة، وإيه؟ وعطف كل ذلك وقارعة الطريق، وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، ولا بما على عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. هو عايز يقول أن ليه أن الصلاة في قارعة الطريق في متوسط الطريق اللي بيعبر الناس تحرم هذه، ليه تحرم هذه الصلاة ولا تصح على المذهب، لكن هذه الصلاة صحيحة عند الإيه؟ عند الجمهور. ولكن لو كان الطريق ليس فيه إلا أبيات قليلة، أو صلى يمنة الطريق أو يسر الطريق، فإنها إيه؟ قال لا بأس بذلك. قال والحمام أيضا من المواضع التي نهي عن الصلاة فيها الحمام، وما يتبعه في البيع، يعني لو كان لي حوش ولا شيء متصل بي فيبقى حكم حكم الإيه؟ الحمام. وما يتبعه في البيع فداخله وخارجه وأتونه ونحوهم سواء. الأتون مقصود بالحمام اللي هو أقرب ما يكون الكبرتاج، حمامات العامة اللي هي بتغتسل فيها الناس لأنه مكان كشف العورات وكذا. وهناك حديث، حديث أبي سعيد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الألباني هذا الحديث صحيح على شرط شيخين. وقال شيخ الإسلام أسانيده جيدة ومن تكلم فيه لم يستوفي طرقه، هذا الحديث أسانيده جيدة ومن تكلم فيه لم يستوفي طرقه. حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ففي نهي هنا. والأصح كما يقول النووي أن سبب النهي عن الصلاة في الحمام كونه مأوى الشياطين، فتكره الصلاة فيه كراهة التنزيل، وتصح وتصح. لكن الحديث الذي ذكر هنا طبعا نهى أن يصلى في سبعة مواطن، اللي هو طبعا لما ذكر المزبلة والحش وكذا ذكر هذا الحديث، نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقدرة وطارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ايه؟ هذا الحديث ضعيف. نهى ان يصلى في سبعه مواطن: المزبل اللي هو استدل فوق فيها عن النهي عن الصلاه في المزبله، وبالتالي ابطل الايه؟ الصلاه، لانه نهى عن الصلاه فيها، وقال ان النهي يقتضي هنا الايه؟ البطلان، كالنهي عن الصلاه في الارض الايه؟ المقصوبه. لكن هذا النهي لم يصح، ولو صح لكان النهي اجنبيا عن الامر لصحت الصلاه مع الاثم، ها لو كان هذا الحديث ايه صحيح. لكن الحديث لم يصح، يبقى على هذا الصلاة صحيحة لكن تكره تنزيها، لأن هذا الموضع تعظم فيه الرب جل وعلا، فلا بد أن تختار موضعا لائقا، والمزبلة ليست موضعا ايه لائقا. طيب، فأدي الايه الحديث اللي ذكر هنا في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة. قلنا المجزرة أيضا تكره الصلاة فيها، وأيضا أبطل الصلاة فيه على الإيه؟ حديث، لأن هنا ناهي مع الإيه؟ فالنهي مقتضى، يعني هذا تحريم، واعتبر أن هذا النهي مقتضي لفساد الإيه؟ الصلاة. لكن الحديث ضعيف، لكن المجزرة تكره الصلاة فيها أو المسلخ كما ذكرنا ذلك عن النووي رحمه الله تعالى، كنفس العلة التي فين؟ في الحمام، في الحمام، إنما مأوى الإيه؟ مأوى الشياطين. والمقبرة صحت الأحاديث والصلاة فيها وإليها، وكذلك قارعة الطريق وبرضه أبطل الصلاة في قارعة الطريق. والعلة هنا معلومة، أنه لإشغال الطريق، أو أنه يعني قد يعرض نفسه للضرر إذا صلى في قارعة الطريق. وكل ذلك مع صحة الحديث لا يقتضي بطلان الصلاة، بطلان الصلاة، لأن كل هذه أمور أجنبية عن الإيه؟ عن الأمر. قال: وفي الحمام، وذكرنا الإيه؟ الحديث اللي هو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقلنا أن هذا الحديث جيد، أسنده جيد كما قال شيخ الإسلام. وفي معاطن الإبل صحنه، مش كده؟ عن الصلاة في معاطن الإبل. وفوق ظهر بيت الله لم يصح، ها؟ لأنه لم يأتي إلا في هذا الإيه؟ الحديث. قال: وأسطحة هذه الأماكن مثلها. طالما ننهى أن تصلي في الحمام، يوم تصليش فوق إيه؟ سطح الحمام، وكذلك الحش وغير ذلك. قال: فإن أسطحة مواضع النهي كهي، يعني سطح ده، سطح الموضع المنهي عن الصلاة فيه كان نفس الموضع عند أحمد، لأن الهواء تابع للقرار. الهواء تابع للقرار، يعني الأرض دي ايه؟ حمام. يبقى الهواء اللي فوقها لغاية فوق كله ايه؟ حمام. الأرض دي مسجد، يبقى كله ايه؟ مسجد. يبقى سقفه مسجد. نعم. صلاة ايه؟ ايه الساونة؟ ها؟ ساونة ايه؟ ده بقول هواء ها؟ لا يمنع على هذا الكلام، يمنع اذا كان السطح، اذا كان الدور الاسفل زي ما تقول حمام، هو حمامات، هيبقى دي اسطح الحمام، لانه لا يتصور ها يعني منزل اللي انت بنيته فوق ده من غير ارض، لا تصور منزل من غير ارض، ففين ارضك؟ سقف الحمام، وسقف الحمام كالحمام. هي مسألة خلافية وبتفرع منها مسألة بناء المساجد تحت الدور، هي نفس الايه الفرع، وان الايه وان الارض مثلا اذا بنيت مسجد على الارض فهو من الارض الى السماء مسجد، لا يحل لك انك ايه انك تبني فوقه شيء ها يخالف ما يحل داخل الايه المسجد، فيبقى لا تبني فوقه بيوت ها او لا تبني فوقه سكن كذا، وهي مسألة خلافية. منهم من قال ده بناء منفصل يجوز، ومنهم من قال إن كان ده في الأصل أنت بنيته مسجد ها يبقى لا يحل أنك أنت تبني بعد كده فوقيه مبنى آخر، لكن لو كان هو بني عمارة يعني، أو أنت من الأول باني عمارة وتحت منها مسجد، هذا يجوز. يعني هذه المسألة تدخل في إيه؟ في أحكام المساجد والتفاصيل فيه. المهم إن قال عند أحمد أن أسطح، وعند أحمد يشعب المسألة فيها خلاف، وعند أحمد ها إن أسطح هذه الأماكن كهي، يبقى فوق سقفها لي. إيه دليله؟ يقول: بدليل أن الجنب يمنع من اللبس على سطح المسجد. خلاص، يبقى إذن سطح المسجد من أعدش فيه ليه الجنب، لأن حكم سطح المسجد كحكم ليه كحكم المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخله. واحد بيقول لك أنا مش هخش الدار دي، حلف انه ما يخشها، خلاص قوم نططوه من البيت اللي جنبه ها على سطح الدار دي، يبقى دخل ولا ما دخل؟ يحنث ولا لا يحنث؟ لا يحنث. هو قال انا مش هدخل الدار دي، فراحوا جابينه من سطح الدار اللي جنبه وحطوه في سطح الدار دي، ما دخلش من الباب، هو يحنث فسطح الدار من الدار. يعني هي دي عايزين كله ها على لا على حسب الاعتبار، لان احنا بنينا من الاول دار وتحته مسجد، بنينا من الاول دار وتحته مسجد. يعني على كل هذه المساله فيها خلاف، عند احمد ان اصلح هذه الاماكن كهي، فلو كان ده حمام ما فيش فوق بيت، مش تحت بيت، مساله ان يكون في حمام تحت بيت ولا مسجد تحت بيت ولا مجزره تحت بيت ها ولا كل هذه الاشياء التي ذكرها ها تحت منزل، هذه يكون لها حكم آخر. لكن لو كان هذا الحش له سطح، ولو كان هذا الحمام له سطح، مفيش بناء فوقه بناء آخر، فأسطح هذه الأشياء كإيه؟ كهي. يعني هو ده حمام بس وده سقف، ولما تطلع فوق يبقى أنت فوق سقف الإيه؟ الحمام، بتقول إنك أنت فوق سقف الحمام. انما لو انت ده تحت عماره انت بتقول انت في الدور الاول في الشقه الثانيه، يعني خلاص ما بتقولش فوق سقف الحمام. فهو هنقصد ان اصلحت هذه الاشياء كهي، طالما ان هذه الاشياء هي المبنيه قول فيها، لان قال ان الهواء تابع للقرار، مش ده اللي بتاع هواء، هذا الشيء تابع لايه؟ تابع للقرار اللي هو على الارض يعني. لا هو هيقصد في الحكم، هو قصد هنا في الحكم يعني ان الايه ان ده يعني نهي عن انك انت تكون موجود في الايه في المكان ده، ها يعني نهي انك تكون، يبقى اذا لا تكون موجود في هوائه، يبقى نهي انك تكون موجود في المكان ده في قراره، يبقى لا تكون موجود في ايه في هوائه الى السماء. وهو نفس الكلام الى السماء، ما ملوش حد، ما احنا قلنا في هوائه الى السماء خلاص، يبقى قلنا القرار تبع. طيب لو انت، ما هي نفس المساله متعلقه بها، لو انت حجيت في عرفه في طياره ما نزلتش على أرض عرفة، مشيت بس بالطيارة كده على عرفة يوم عرفة، حجيت؟ لا حجيت، حجيت لا يشترط انك انت لسه تروح على الأرض. انا الشنقيطي تعرض لهذه المسألة في كتابه أضواء البيان، تعرض لهذه المسألة في أضواء البيان وقال أن حجه يصح، أن حجه يصح، فاسمه وقف على عرفة، اسمه هو الوقوف ده مش شرط انك انت تبقى نازل واقف على الارض يعني. يعني انت ما انت لو دخلت نايم خلاص اسمك وقفت على الارض. يعني على كل الفروع دي تعرض لها العلم تكلموا فيها ما تركوه. المهم احنا خلينا في اللي احنا فيه، اصلحت هذه الاماكن كايه؟ كهي. قال ولا يصح الفرض في الكعبة. ها؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ أصلحت هذه الأماكن يعني. لا هو يتكلم على حكمها مش متجاوز، ما احنا أصلا هو قالوا أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، هل هذه الكراهة تكون على الأسطح أيضا؟ يعني كلامهم على الأسطح ككلامهم على داخل هذه الإيه الأمر، أنا لا أدري قول الجمهور، لكن قول الشارع هنا أن أصلحت هذه المواضع كداخلها، أو أن أسطح مواضع النهي كهي عند أحمد، هذا يعني يشير أو يدل على أن في المسألة خلاف. نعم في روايتين في المذهب أن تصح الصلاة على، قال إن أصلحت مواضع النهي كهي عند أحمد، يعني معنى ذلك عند أحمد لم يذكر. ها طيب على كل هذا الأمر فيه خلاف، لكن لا أدري قول الجمهور في المسألة. قال ولا يصح الفرض في الكعبة، لما؟ لأنه يكون مستدبرا لبعضها، لما يصلي داخل الكعبة حيبقى مستدبر ليه؟ لجزء من الكعبة، ده بخلاف لما بيصلي خارج ليه؟ الكعبة، دائما حيبقى مستقبل ليه؟ للكعبة في أي موطن، لكن في داخلها حيبقى مستقبل لجزء ومستدبر ليه؟ لآخر. قال لا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق، لكن كما علمنا أن الحديث ضعيف، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى، ولكن في الحقيقة نعم، بل أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الإيه؟ الكعب، صلى داخل الإيه؟ داخل الكعب، لكن صلى نافلة، ولذلك يقول إيه؟ والحجر منها، الحجر من الايه من الكعبه، وقدره 6 أذرع وشيء، لحديث ايه؟ لحديث عائشه، يعني لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم وجعلت لها بابين، هذا الحديث اللي هو يقصده، فان الحجر من الايه من الكعبه، لكن قصره النفقه بالقوم فلم يبنوه على قواعد ايه ابراهيم، فعايز يقول ان الحجر من الكعبه يعني ما تصليش داخل الحجر، فلو صليت داخل الحجر هيبقى برضو كأنك صليت داخل الايه الكعبة، كأنك انت مستقبل جزء ومستدبر آخر، ولا على ظهرها لما تقدم في حديث ابن عمر اللي ذكرنا انه ضعيف، الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منه، يعني وقف على الطرف الجنب، يعني بقولك على ظهرها يبقى جاء على الصور قاس بحيث انه بقاش فيه وراء حاجة، وقف على ايه منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء، أو خارجها وسجد فيها، يعني بصلي خارجها يعني زي الحجر بقى صلي خارجها وسجد ايه وسجد فيها. لا يعني اقصدوا لو فرض ان الصور بتاع الحجر اللي هو حطه ده شلناه هو ان دي الحدود بتاعت الكعبة، وصلى خارجها لكن لما جه سجد سجد ايه سجد فيها، وصلى خارجها وسجد فيها فان صلاة الفرض كذلك صحيح. عايز يقول ان صلاة الفرض صحيحة امتى؟ لو صلى على ظهرها بحيث لم يبقى وراءه شيء، الا اذا يعني لو صلى على ظهرها لم تصح الا اذا لم يبقى وراءه شيء، لم يبقى وراءه شيء منها او خارجها وسجد فيها، قال يصح الفرض بهذه الحال. نعم. ما هو النفع، هو قال ان النهي عام، نهى ان يصلى فوق ظهر البيت وقاس عليه داخل البيت، يبقى خلاص ده الاصل الايه النهي، لكن اتى الحديث انه صلى فخصص النهي بالايه بالفرض وقال يجوز الايه انه، لكن الحديث الذي نهى به عن الصلاه ضعيف لا تقوم به حج، لا تقوم به ايه حج. قال نعم القياس على النفل، نعم لكن لم يثبت، لان قد يكون في النفل الترخيص لا يكون في الفرض، كسقوط استقبال النية في السفر وكذلك سقوط القيام حتى مع القدرة عليه وكذا، فقد يكون هذا منها، فالأولى أن نقف، يعني يصلى النفل لا لكن لا يصلى ليه الفرض، مع عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى فيها نفلا ولم يصلي فيها إيه فرضا فلا يصلى فيها فرضا. يعني ممكن الإمام نقول لو دخل الإمام وصلى فيها فصح يعني، لكن برضو لا يصلى فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع إيه لم يصنع ذلك. أنت بتقول حيصلي فرض إزاي؟ لا، ويمكن أن تكون فاته الفرض ودخل في الحجر وصلى الفرض، يعني ممكن من صورة تصور يعني. كان يصلي في الحجر لكنه ما ثبت أنه صلى فيه داخل الكعبة، لا في الحجر ولا يعني فرض يعني، فعلى هذا لا يصلي الفرض داخلها لأنه قال صلي كما رأيتموني أصلي. لكن هذه الصورة متصورة، الإنسان يصلي الفرض في داخلها، نعم متصور، واحد تخلف عن صلاة الجماعة لعذر ثم أتى وصلى الفرض في الحجر، تصح أم لا تصح؟ أو ما تصح أم لا تصح الفرض؟ هنخش في الخلاف. نعم ليه في الفرض؟ نقف لم يرد فيها ايه لم يرد فيها نص. اذا قلنا ان الشروط شروط صلاة الفرض هي شروط النفل، ما لم يأتي ايه ما لم يأتي نص يبين ان النفل يختلف عن الايه عن الفرض، فاذا صلى في الايه فاذا صلى فيها نفلا فايضا يصح ايه يصح فرضا ما لم يأتي تخصيص ينهى عن صلاة الايه الفرض في داخل. نعم بهذا الايه بهذا الاستدلال العام يمكن ان يقال، لكن يعني التوقف اولى في الحقيقة. قال ويصح النذر فيها وعليها، يصح النذر فيها وعليها لأنها ليست فرض، بقت فرض عليه، ما هيش فرض عين، بقت فرض عليه، هو الذي فرضه عليه على النفس إذا كان بين يديه شيء منها، ويصح النذر فيها وعليه. يعني قال يعني لو نذر أن يصلي فيها أو نذر نعم أن يصلي داخل الكعبة ويصح النذر فيها، أي يصح النذر في الصلاة فيها، في الصلاة يعني نذر أن يصلي فيها أي في داخل أو أن يصلي عليها، هل هذا النذر نذر طاعة يجب عليه الوفاء به أو أنه نذر معصية؟ فقال يصح النذر، يصح النذر فيها وعليها، صح أن ينذر أن يصلي فيها أو أن يصلي عليها إذا كان بين يديه شيء إيه إذا كان بين يديه شيء منها. لكن في الشرح إذا كان يصح النذر فيها وعليها إذا كان بين يديه شيء إيه شيء من نعم في قبلته شيء منها، ما هو يبقى فيها أو عليها لابد أن يكون بين يديه شيء منها مستقبل للإيه مستقبل لها. قال وكذا يصح النفل بل يسن، وكذا يصح النفل بل يسن التنفل فيها، زودنا الوقت خالص، نقف عند الشرط الثامن إن شاء الله. قال ويصح النذر فيها، وكذا يصح النفل بل يسن التنفل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين وألحق النذر وألحق النذر بالنفل. قال والأفضل وجاهه إذا دخل، والأفضل وجاهه أي تلقاء وجهه، والأفضل أن يصلي تلقاء وجهه، وقت ما يدخل يصلي تلقاء وجهه، ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل جاز، يعني هو دخل من الباب زي ما دخل يصلي تلقاء وجهه، لو ما ألف يمين أو شمال جاز. نعم، يدخل على الشرط الثامن وهو استقبال قبلة. لكن قبل أن ننتقل للشرط الثامن، ذكرنا أن هناك 19 موضعا ذكرها ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى، يعني ورد نهي عن الصلاة في هذه المواضع، لكن منها ما صح ومنها ما لم ما لم يصح. من هذه المواضع التي لم يذكرها الشيخ هنا الصلاة في الكنيسة والبيع، الصلاة في الكنيسة والبيع، وهناك أثار ذكرها عن عن ذلك يوقع عليها كما ذكرت في الجزء الثاني. وهذه فيها ثلاثة أقوال العلماء: يمنع الصلاة في الكنيسة مطلقا، والجواز مطلقا، ويجوز إن لم يكن فيها تصوير، ده القول الثالث، وده القول اللي هو صححه شيخ الإسلام. نعم نعم، يبقى هنا الصلاة في الكنيسة والبيع، ده الموطن 11 و 12، موطن 13 و 14 لا تصلوا خلف النائم والمتحدث، ما تجيش جنب واحد بيكلم وتصلي يبقى في قبلتك، ولا واحد نايم وتصلي. وهذا الحديث لا تصلوا خلف النائم والمتحدث رواه ابو داود عن ابن عباس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الالباني في الارواء، لكن يعارضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشه معترضه بين يديه. طيب، ايضا من المواضع التي نهي عن الصلاه فيها النهي عن الصلاه في مسجد الضرار للايات: لا تصلي فيه ابدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فنهى عن الصلاة في مسجد مسجد الضرار. نعم نعم، يجمع بين لا تصلوا خلف النائم والمتحدث. لا، هذا فعل، هذا قول، أو ممكن يحمل مثلا ذلك على على العذر، يعني الفعل محمول على على العذر لضيق المكان أو غير ذلك. وده وده الأصل، الأصل النهي. أن هذا المسجد ضرار بشروط، أن هذا المسجد بني أصلا لمحاربة الله ورسوله، يعني أصلا هو إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني هم بنوا هذا المسجد وهو سمي مسجد ضرار، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريقه، هم بنوا المسجد ليستقبلوا فيه كل منافق يأتي محاربة الإسلام. يبقى هذا المسجد بني لذلك، يبقى ده مش مسجد، ده وقف لاجتماع أهل أهل الزيغ وأهل الكفر لحرب الإسلام. هذه واحدة. وأيضا يقصد به تفريق جماعة المسلمين، وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولذلك قال مالك: لو كان هناك مسجد كبير يجمع الناس ثم بني مسجد آخر بجواره فرق الناس، فهذا فيه شبه بمسجد الضرار، لأن هذا المسجد الثاني فرق الناس، فيه شبه بالتفريق بين بين المؤمنين. فشروط مسجد الضرار أنه بني لمحاربة محاربة الإسلام والمسلمين، بني على ذلك، وفي نفس الوقت فرق جماعة المسلمين عشان نسميه مسجد الضرار. إنما أهل البدع دول ليس مسجدهم مسجد الضرار، هذا كلام. نعم ممكن، هذا على أساس أنه قائم على نهي، قائم على محاربة، قائم على الشرك، لأن هذا بيدعو الناس إلى الشرك بالله عز وجل، هذا قائم على محاربة الله ورسوله ومخالفة أمر الله ورسوله. نعم، فتسمية ده مسجد ضرار أولى وأقرب. أيوة ماشي، أقصد تسمية بغض النظر بقى، مش متعمدين، دي قضية تانية، إنما ده حيسمى مسجد ضرار لأنه بني ها لمخالفة الشرع، يبقى لمحاربة الله ورسوله. ده انت كده بتتكلم على الشخص اللي بنى نفسه ما يتعلق به، لكن انا بتكلم على حكمك انت بذهابك الى المسجد، في ذهابك انت لا تذهب اليه، وكما علمنا ان النصوص ها اما تتكلم عن ايه في شبه، في عنقود، في شبه بمسجد الضرار برضه مش عارف، لكن قد تجد من اهل العلم من يسمي هذه المساجد مسجد ضرار، ماشي، لأن فيها محاربة لله ورسوله، هذا صحيح، ويكون هذا القول محتمل ومقبول بخلاف المساجد التي فيها إيه؟ التي فيها بدع. هذا المسجد فيه قبر، معنى مسألة إن دي مسجد ضرار ولا مش ضرار، دي مسألة اجتهادية، لكن إن هذا المسجد قبر حقيقة واقعية، فأنت بتقول المسجد ده فيه قبر وفيه نهي عن صلاة المسجد فيه قبر. نقول له ده مسجد ضرار طيب احنا وقفنا عند الايه، عند الشرط الثامن وهو استقبالكم ان شاء الله يوم